حدثنا مبارك بن نمير عن زكريا عن علي بن أقمر عن أبي الضحى أنه سئل أيأكل الفلو؟ قال نعم ويمشي في الأسواق. حدث ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد بن أوس أنه قال إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فيتوضأ فإنه نصف الجنابة. حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن شهيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه. حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن مجاهد في الجنب يأكل قال يغسل يديه ويأكل. حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب أنه قال إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال الجنب إذا أراد أن يأكل غسل يديه. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال يشرب الجنب قبل أن يتوضأ. حدثنا ابن علي وغندر وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ. الحديث الصحيح وهو صحيح مسلم. حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني أنه قال سمعت محمد بن علي يقول في الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. أبو قلابة في رواية عن عمر انقطاع. أصل الحديث حديث عمر رد أبو قلابة هناك لم يدرك عهد النبوة. قولهم استفتى عمر رسول الله هذا لم يدركه. تقول روايتهم أبو صلى. وأصل الحديث من حديث علي من حديث عمر في الصحيح. حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع وأبي قلابة قال استفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أحد الرجل فقال يتوضأ وينام. قال أيوب أظن في حديث أبي قلابة قصد الفرج. حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي أنه قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير قال أنبأنا أبو سلمة أنه سأل عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد الرجل قالت نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة. صحيح مروي البخاري. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه انه قال اذا اراد الجنب ان ياكل او يشرب او ينام توضا. هذا صحيح الاسناد عن عمر عن ابن عمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن ابي عن ابراهيم انه قال اذا اراد الجنب ان ياكل او ينام توضا. حدثنا عثام ابن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت يتوضأ أو يتيمم أو يتيمم. كذا عثام هو الصحيح بعض النسخ والنام وبعضها شيء خطأ وفي الأثر صحيح الإسناد إلى عائشة. حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم تصيب الجنابة فأرقد قال إذا أردت أن ترقد فتوضأ. هذا صحيح وفي الصحيحين. حدثنا يزيد بن هارون حماد بن سلمة عن خراسان يعني أبي عمر عن عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. عمار في انقطاع. هل الموضوع الآن على السنية ولا على الوجوب؟ الذي يرفع أنه على الاستحباب ليس على الوجوب وأن الأمر هنا جاء بعد حضر

حسن الإسلام بحال مع جلان والأحمر. تقدم عندك شعرا على منك. حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر أنه قال: قلت يا رسول الله إنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال: أما أنا فأحقن على رأسي الماء ثلاثا. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة وصب على رأسه الماء ثلاثا. ماذا نحدث صحيحا وهما في الصحيح. حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن المعرور بن سوي أنه قال: قال عمر: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. هذا يكون صحيح على عمر. حدث ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: الجنب يغرف على رأسي يغرف على رأسه ثلاثا. صحيح الإسناد. حدث ابن عيينة عن عمرو عن جابر أنه قال: يغرف على رأسه ثلاثا. صحيح الإسناد. عمرو بن دينار عيينة وسفيان. حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن حارث عن علي أنه كان يغسل رأسه مرتين من الجنابة. حارث ضعيف والأعور عنداني والأثر ضعيف. حدث ابن علي عن يونس عن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له أناس من أهل الطائف إن أرضنا باردة فما ينزي عنا عن الغسل؟ قال: أما أنا فأحكم على رأسي ثلاث حفنات. حسن روايته مفصلة. حدثنا وكيع عن أبي مكين عن أبي صالح عن أم هانة أنها قالت: إذا غسلت من الجنابة فاغسل كل عضو منك ثلاثا. أبو صالح تكلموا في روايته رواية حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله فقال: أغسل ثلاثة. فقال: أغسل ثلاثة. فقال: إن شعري كثير. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. فقال عن أبي سعيد نفس الحديث هذا الحديث. فقال: اغسل ثلاثا. فقال: ان شعري كثير. فقال: كان الله صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واطيب. اغسل ثلاثا. فقال: ان شعري كثير. فقال: كان رجلا ساله فقال: اغسل ثلاثا. اغسل ثلاثا ساله فقال: يعني على جهه الجواب اغسل ثلاثا. فقال: إن شعري كثير. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتقفر بالمد. صحيح مسلم من طريق المؤلف. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الفرق وهو القدح. هذا أيضا في صحيح قد ورد في الصحيح. حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفينا يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. يزيد مختلف في حاله. الصواب أنه ضعيف مثل ما في الحديث ضعيف بإسناد وأصله ورد في الصحيح. حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن أن رجل حدثهم قال: دخلت على عائشة فقالت: يا أم. دخلت على عائشة فقالت عندنا فقلت فقلت يا أم المؤمنين: ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، فقال: فدعت بإناء حزرته صاعا من صاعكم هذا. الرجل هذا مبهم، الحديث مجهول إسناده. حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس أنه قال: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. صواب جبر بس بجبير نسخ هو أثر صحيح، وابن جبر هذا اسمه عبد الله. حدثنا عبد بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد أنه قال: سئل جابر عن غسل الجنابة فقال: صاع. فقال: ما أرالك فيني؟ فقال جابر: بلى. ابن أبي خالد هو إسماعيل، والأثر صحيح الإسناد إلى جابر. حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: يجزئ الصاع للجنب. فقال عبيد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده. صحيح ابن عباس. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن أبي جعفر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع. مرسل أبو جعفر. حدثنا عبد الرحيم عن الحجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية ابنة شيبة عن عائشة بمثله. إبراهيم بن مهاجر ضعيف، الحديث ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع عن مسعر عطية أنه قال: رأيت ابن عمر توضأ من كوز وأفضل فيه، قلت: يكون مدا؟ قال: وأفضل. عطية العوفي ضعيف، الأثر ضعيف الإسناد. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه قال: كانوا يرون مدا للوضوء والغسل صاعا. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم أنه قال: يقال يكفي الرجل لغسله ربع الفرق. يقال لكان يقال. من كان يكفر الإسراف في الوضوء. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيع فصنيع الهلال بن يسع أنه قال: كان يقال في الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئنا. حدثنا قطر بن عبد الله أبو مري عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ بكوز من ماء. قطر متكلم فيه ذلك كم على طالب من العلم تضعيف، وطالب حكم عليه بأنه مجهول. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن سماك أنه قال: رأيت جابر وسمرة فأوتي بكوز من ماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى العصر وأنا أنظر. هذا جيد الإسلام. سماك أكره لأن يرون أنه صدوق. حدثنا أبو سلمة عن خالد بن دينار أنه قال: رأيت سالما يتوضأ وضوءا خفيفا. حدثنا أبو أسامة عن مسعر أنه قال: رأيت عمرو بن مرة توضأ فما سال الماء، يعني من قلته. يعني من قلته. حدثنا أبو معاوية ووفي عن الأعمش عن عمارة عن الأسود أنه قال: كان له قحب يتوضأ به. زاد أبو معاوية: قدر رجل الرجل. حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن أبي الهذيل أنه رأى جارا له يتوضأ فقال: اقصد في الوضوء. حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أنه قال: أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء. حدثنا يزيد أنه قال: أنبأنا العوام عمن أخبره عن أبي الدرداء أنه قال: اقصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر. أخبره مجهول. حدثنا وكيع قال: حدثنا نعمش عن إبراهيم أنه قال: إني لا أتوضأ بكوز الحب مرتين. كذلك. نقل من مكة من كوز الكأس إذا يتوقع كوز الحب مرتين يعني بنصف الكوز. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يلطموا وجوههم بالماء لطما وكانوا يمسحونها قليلا قليلا. حدثنا حسين عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال إذا التقى الماءان فقد تم الوضوء. حدثنا وكيع عن شريك عن خالد بن زيد أنه قال رأيت ابن عمر يتوضأ فكان يسن الماء على وجهه سنة. ضعيف الإسناد حسن الإسناد شريك صدوق مثل قبل إذا التقى الماءان الكلام عن خفة الماء وقلة الوضوء ويقول إذا التقى الماء مع الماء يكفي ولا يحتاج أنك تكثر من الماء. حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قال عبد الله الماء على إثر الماء يجزئ وليس بعد الثلاث شيء. هذا أثر أبو حمزة تكلم فيه وضعيف. حدثنا وكيع عن سوادة ابن أبي الأسود عن الحسن أنه توضأ بكوز. حدثنا فضل بن دكين عن محمد ابن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بكوز. أبي حفص متكلم فيه فالأثر الحديث ضعيف. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ برطلين من ماء. في المضمضة والاستنشاق في الغسل. ابن جبر هذا في السنن وقد تكلم في إسناد وقالوا بأنه شاذ وصوبوا أن تكون الرواية على وفق ما جاء في الأثر السابق. وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس. المضمرة والاستنشاق في الغسل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شجاع المسيري أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابة ثلاثة. بسم الله والاستنشاق في الغسل يقول بوجوبها أحمد وأبو حنيفة ويقول مالك والشافعي بعدم الوجوب. لعل القول بالإيجاب أرجح. هذا الأثر هذا الحديث مرسل من سيرين تابعي. حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو انه قال قال عمر اذا اغتسلت من الجنابه فتمضمض ثلاثا فانه ابلغ. هذا منقطع فضيل لم يدرك عمر. حدثنا ابو عمرو العقد عن الزبير بن عبد الله بن رخيمه انه قال حدثتني جدتي ان عثمان كان اذا اغتسل من الجنابه تمضمض واستنشق ثلاثا. جدة مجهولة. حدثنا عبيد الله أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ثلاثة. اغتسل من الجنابة يشوف صفاه بالصياع ثلاث مرات. هذا